ليطاع الله في أدعوه بالفتاح سبحان من أزكي إليه شكايتي سبحان من أدعوه بالفتاح سبحان ربي من إليه توسلي سبحان ربي من عليه توكلي سبحانه زاد الوحيد الأعزل سبحانه في غدوة ورواح من علم الإنسان ما لم يعلم وغدا المسافر في الدكا بالأنتم وأعد للطفل الضعيف غذاءه لبنا خفيف الهضم حل والمطعم رددت في نفسي جميع تساؤلي فأجابني من قال لي رددت في نفسي جميع تساؤلي فأجابني من قال لي أجغلته أجغلته أجغلته أكرمنا بنصرك يا وهاب سبح بحمدك الصائمون واستنار بهداك المخلصون وانتصر بقدرتك المجاهدون ويومئذ يفرح المؤمنون أيدنا منصورين وانصرنا مؤيدين أيدنا منصورين وانصرنا مؤيدين واسلكنا في عبادك المخلصين وانصر جيوشنا أجمعين على الأشرار والمعتدين أعداءك أعداء الدين لك اللهم يا رحمن يا منان أسلمنا بك اللهم يا وهاب يا تواب آمنا لك اللهم يا رحمن يا منان أسلمنا بك اللهم يا وهاب يا تواب آمنا دعونا فاستجب يا وارحمنا وأنت الحق فانصرنا على أعدائنا يا رب إليك دعاء يا ربنا فاجعله مقبولا وفيك رجاؤنا يا ربنا ما زال مأمولا إليك دعاؤنا يا ربنا فاجعله مقبولا وفيك رجاؤنا يا ربنا ما زال مأمولا لأجل المسجد الأقصى لأجل القبلة الأولى لأجل المسجد الأقصى لأجل القبلة الأولى وأنت الحق فانصرنا على أعدائنا يا رب سار على سار على البيد هز الكون مسرا سار على البيد هز الكون مسرا هز الكون مسرا صلى عليه وحيا نوره الله هز الكون مسرا صلى عليه وحيا نوره الله تبارك الله تبارك الله كل الأرض ناظرة كل الأرض ناظرة كل أرض ناظرة تبارك الله كل الأرض ناظرة كل الأرض ناظرة كل الأرض ناظرة وكل همها كن تهفو لمرآه رأتي سر من

Subhanallah.